في بعض الشباب يحب شيخ من الشيوخ يكذب على الشيوخ ويفتري عليه ويحاول يعمل له مناقب ما حصلتش. يعني الكلام ده كنا بنسمعه والله قديما. انا سمعت هذا الكلام مثلا قصة مثلا معينة كانت بتقال في السبعينات في اخر السبعينات. يقول لك الشيخ فلان ده سئل عنه الشيخ عبد العزيز بن باز, واحد جاي بيستفتي الشيخ عبد العزيز بن باز وبيقول له, قال له انت منين؟ قال له انا من مصر. قال له عندكم الشيخ فلان الفلاني وجاي تسالني انا؟ الكلمة دي قيلت عن شيخ من الشيوخ, شيخ من شيوخي ايام ما كنت صغير في منطقة الامامين والتونسي, تمام, دكتور والان في اصول الفقه ورجل نابغة في تخصصي. بس قيل هذا الكلام وكان هو صغيرا في السن شابا, وربما كان الشيخ عبد العزيز بن باز لا يعرفه وقتها. بعدها اكثر من 20 سنة سمعتها من بعض الشباب يقولونها عن شيخ من شبرا, ان الشيخ ابن باز قال لهم بعد ما الشيخ ابن باز بلغ 80 قال لهم انتم مين؟ قالوا له احنا من مصر. قال لهم عندكم الشيخ فلان وجايين تسالوننا؟ نفس القصه هي هذا كذب. لم يقله الشيخ ابن باز لا في السبعينات ولا في الالفينيات, وانما هو اختراعات من الشباب عايز يبجل شيخه ويكبر شيخه. هذا كذب يا اخوانا, اتقوا الله, لا تكذبوا على الله سبحانه وتعالى. الكذب اخذت صفه, أخذت صفة تجعل صاحبها خسيسا والعياذ بالله, إنك تكذب. كن صادقا فإن الصدق يهدي إلى البر, وإن البر يهدي إلى التقوى, مش كده؟ وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الإيه؟ إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. والله يا أخوة بنجد بعض الناس يكذبون بالفعل ويتحولون من واقعين في كذب الى متحرين الكذب, ودي جريمه, جريمه. يتحرى تخلى سالم منزل بيعمل تحريات, يتحرى حتى يصل الى ان يكون كذابا والعياذ بالله. احذروا ان تقعوا في هذه الخصله القبيحه الذميمه. معلش الموضوع خرج يعني وسعنا, لكن امر مهم جدا, لان للاسف وجدت كثيرا من الشباب, واولئك الشباب يكونون شبابا الان ثم بعد سنوات يصبحون شيوخا. وتصور حينما يكون طالب العلم الشاب الصغير كذابا ثم بعد ذلك يعمم ويصبح شيخا كذابا, تبقى شكلها ايه؟ تصور لما واحد يؤخذ عنه العلم ويكون كذابا. اهل الكذب لا يؤخذ عنهم الايه؟ العلم على الاطلاق. ولو أخذ عن إنسان صفة الكذب فقط. وانظروا إلى أئمتنا وإلى شيوخنا كيف كانوا يتعاملون مع من ثبت عليهم إيه؟ الكذب. تحذروا. فشوف تطور الرجل جاب كل الأحاديث دي كلها علشان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي سعيد الخدري, إحنا رحنا فيه, إحنا نصينا من صفحة لصفحة. قال الجويباري, هذا هو أحمد بن عبد الله الهروي الجويباري, ويقال الجوباري وجبار من أعمال هراء. قال عنه ابن عدي, كان يدعو الحديث لابن كرام على ما يريده. انت عايز يا ابن كرام يحط له أحاديث, يعني أحاديث على الايه؟ على الآلف, مش كده؟ وكان ابن كرام يضعها في كتبه عنه ويسميه احمد ابن عبد الله الشيباني. عشان ايه؟ يغير اسمه, علشان هو مشهور بالكذب فيغير اسمه. فبعض من احمد ابن عبد الله الشيباني اسم كده, ما انت عارفين الامام احمد ابن حنبل اسمه احمد ايه؟ الشيباني. فالاسم كده ممكن يدخل على بعض الايه؟ اسم كده ليه رونق. وقال عنه ابن حبان, دجال من الدجاجله كذاب. دجال من الدجاجله كذاب. شوف العلم, يعني الشخص الذي يستحق اللقب يدهوله, ما يعزوش عليه ابدا. ما دام هو يستحق اللقب مش عزوا عليه, قتلته. دجال من الدجاجله كذاب. يروي عن ابن عيينه ووكيع وابي ضمره وغيرهم من ثقات اصحاب الحديث, وضعوا عليهم ما لم يحدثوا. يعني يروي عنهم, يقول الله بيروي عن دول, ده وضع كله كذب. وقد روى عن هؤلاء الائمه الوف الاحاديث, ده لوحده روى الوف الاحاديث ما حدثوا بشيء منها. كان يضعها عليهم ما

وانما اصبح الاصاغر ائمه واصبحوا عند في العلماء الربانيين هم استطاعوا ان يسحبوا البساط من تحت ارجل الفرس. واخدين بالكم ولا لا؟ باسلوب فن عالي، طريقه للاسف غير سويه. انتم الان انشغلوا بالعلم، عاوزين يحدث شيء من الايه، من التحول. بعد ذلك نجد طلبه علم على الحق باذن الله تبارك وتعالى على الكتاب والسنه، عاوزين ناس تبقى مبرزه في علم العقيده، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم الاصول، منكم انتم ان شاء الله. فانشغلوا، لكن احنا للاسف نريد ان تعالوا نتخانق معكم، نتخانقوا معكم، سيبوهم اتركوهم، نحن الان في ظروف فتنه، فاتركوهم يا اخواننا. بعض الناس يتكلمون واعينهم على النت هيقول ايه، وسمطره المشايخ ماذا سيكتبون عن اقوالنا. لا، اترك السمطره بتاعه النت، ما تحطهمش في ذهنك. لو الداعيه اللي بيتكلم حط في اعتقاده السمطره اللي هيكتبوا له عني ايه، لان بعض الناس ينشغلوا بذكر الناس وبالتضخيم منهم ليس بعلمهم وانما بحجم الايه، المشاكل المصارعه. الان نحن في ظروف فتنه، تكلم والهدف يكون ان احنا نوضح الحق للناس والتعليم، الناس تنكفئ على التعلم والتعليم والعمل، لان الان لا نريد ان تصبح الفتنه تصل الى الاشتباك بالايدي وغير الايدي. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. لا يكفي اخي لسه بيكلمنا عن التكفير والهجره، بداوا يظهروا بتوع التكفير والهجره، مش بيكفروا الحاكم، مفيش حاكم بقى خلاص، ده بيكفروا المجتمع، بيكفروا المجتمع كله، مش كده؟ اصبح في تكفير للمجتمع كله، اصحاب التكفير الكل للمجتمع بدات تظهر الان وبتجيلنا اخبارهم. كيف تردون عليهم؟ كيف تعلمون؟ ادرسوا بقى، لابد من تفقه كامل، عاوزين علم بالعقيده السلفيه ان شاء الله تبارك وتعالى، لان العلم بالكتاب والسنه هو الشيء المرعب بالنسبه لكل المبتدعه. المبتدعه جميعهم لا يريدون الناس ان يتعلموا علوم الكتاب والسنه، لانه مش عايزك تتكلم، بقول لك تيجي تقول له دليل، يا عم دليل ايه؟ الشيخ بيقول، اللي الشيخ يقوله تقول له سمعا وطاعه، لكن تيجي تقول له بقى الدليل ونناقش، مش عاوز هو الكلام ده. دلوني على احد يتكلم مع الناس بالدليل ويصبر على مناقشه طالب العلم له، دلوني على شخص يناقش الناس ويناقش طلبه العلم ويقعد مع الطالب بالساعات عشان يزيل شبهه من عقله. فين؟ مفيش. عايزين علماء ربانيين يربوا الشباب، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ايه من حمر النعم. ده المطلوب يا اخوانا ان شاء الله. الاخ يقول كيف نفهم الدليلين ان القران محفوظ الى ان يرفعه الله سبحانه وتعالى؟ خلاص يرفعه الله سبحانه وتعالى، وان العلم يرفع قبل يوم القيامه، فكيف بعلم قراءه القران الصحيحه؟ كيف يرفع العلم؟ لا يرفع بايه؟ من القلوب لا يندع، وانما بموت العلماء. فاذا مات العلماء اصبح في الناس رؤوس جهال، هو ده اللي بنتكلم عليه، يفتون الناس فيضلون يضلون ويضلون. تمام. اذا لم يبق في الناس علماء وليس هناك حفاظ للقران الكريم، يرفع القران الكريم في وقت يعلمه الله سبحانه وتعالى. والله جاي سؤال حلو كده، مانيش عارف السؤال ده بقى من امرأة ولا من رجل، بس لو من امرأة يبقى امر طيب قوي. بيقول لي بالله عليك يا شيخ اجبني على هذا السؤال، عسى الله ان ينفع بهم النساء والرجال. اذا كانت هناك زوجة تعتقد انها اذا اخطأت في زوجها او في حقي او في حقي وكان قد نصح مرارا فضربها، فيتقول عندما ضربني خد حقه، وتعتقد انها بهذا لا ينبغي ان تستسمح وتتحلل من خطئها فيه، فنرجو نصيحة للنساء في توقير واحترام الزوج خاصة إذا كان دينا يطلب العلم. لا، إذا كده أخ، مش واحدة هتكتب الكلام. ويدعو الى الله. وما حكم التجسس عليه وعلى التليفون الخاص بيه باسلوب مبالغ فيه؟ لا طبعا التجسس محرم. يعني انا هترك الجزء الاولاني علشان ممكن تكون انت بتخلص حسابات لكن الجزء الثاني حكم التجسس لا يجوز. لا يجوز انك تتجسس على زوجتك، ولا يجوز للزوجه انها تتجسس على زوجها، مش كده ولا لا؟ ولا تجسسوا، حكم عام مش كده ولا لا؟ مطلق غير مقيد، لا يجوز. اياك ان تتجسسي على زوجك، واياك ان تتجسس على امراتك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل المسافر انه يدخل على زوجته فجأة يتخونه، يدخل يعمل بقى ناصح بقى وروح كابس كده كبسة بالليل علشان يعرف ايه. طالما متزوج امرأة انت تثق فيها، ازاي انت تتخونها؟ ما هذا الامر يجعل يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ لان رد الفعل هيكون ايه؟ هتحط في اعتبار ان جوزها بيخونها، مش كده ولا لا؟ هذا امر لا يجوز يا اخوانا، لابد من الثقة. طالما انت متزوج يبقى انت بتثق فيها، انت متزوجة يبقى بتثق فيه، يبقى لا يجوز. بعدين هات انك تجسست على زوجك فوجدت فيه قد وقع في خطا مثلا، ماذا تكون النتيجه؟ يبقى انت خربت بيتك باذنك، صح ولا لا؟ لانه من الممكن ان يقع في خطا ولا شيء من هذا القبيل وبعد ذلك يرجع عنه او يتوب. لكن من الممكن انت وده اللي بيحدث، تيجي الزوجه وتروح عامله له مجلس بعد ما كان مثلا اخطا في السر، يصبح فضحته امام اسرتها وامام اصحابه وامام الجيران بسبب هذه الزوجة المشاكسة المتجسسة التي ارتكبت خطيئة وكبيرة من الكبائر. اتقوا الله يا اخوانا في بعضكم البعض، وليتقي الرجال اتقوا ربهم عز وجل في نسائهم، وليتقي النساء ربهن في ازواجهن. لابد يا اخوانا للرجال والنساء انكم تتقوا الله، وتقوى الله اتعلم حقوقك يا اخي والواجبات اللي عليك. كل حق يقابل واجب، وكل واجب يقابل حق. ده بالنسبه للزوج، وبالنسبه للايه؟ للزوج. كل واحد يقول لك انا ليه حق، كله بينسى الواجبات اللي عليه ويفتكر حقه بس، وقدره الانفس اشرف. للزوج حقوق وليها واجبات، عليها واجبات، وانت ليك حقوق، دايما تدور على حقوقك وهي دايما بتدور على حقوقها. لا انتوا الاثنين، كل واحد لو دور على الواجبات اللي عليه ربنا سبحانه وتعالى سيكفي حقه، ربك هيكفيك حقه. بس اعمل الواجب اللي عليك الاول، صدقوني لو الزوج ادى الواجب اللي عليه، والزوجة ادت الواجب اللي عليها، والابن ادى الواجب اللي عليه، والموظف ادى الواجب اللي عليه، ورئيس الدولة ادى الواجب اللي عليه، كله بيبحث عن حقوقه بس. صدقني حتى العامل لما بيروح هدفه فلوسه قبضه مش عارف ايه والمكافئاته، تيجي بقى تقول طب انت بقى تنتج ايه؟ ما تلاقيش. محدش بيدور على المطلوب منه ايه، الواجب اللي عليه محدش بيفكر فيه، كله بيدور على حقه. تمام، هو ده اللي بنسأل الله تبارك وتعالى ان يعني نكون مؤهلين له. ما حكم الانتخابات في الرئاسة القديمة، ومن هو الرئيس المناسب لهذا؟ بارك الله فيك. والله الرئيس المناسب لكم الذي سيختاره الله عز وجل لكم، فكما تكونون يولى عليكم ان شاء الله. ربنا عز وجل هو الذي يختار وله الخيرة، سيختار لكم في هذه المرحلة من يناسبكم انتم. إياكم أن تظنوا أن لكم الخيرة، اوعوا تفتكروا أن الاختيار لكم، هذا كلام كذب يقولونه. لكن الاختيار لمن؟ والله العظيم الاختيار لله، لا تنسوا هذا الأمر. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وإياكم أنكم تظنوا أن في حد من هؤلاء المرشحين اللي بيجري على الرئاسة وبيقاتل على الرئاسة سيحكم فيكم بشرع الله تبارك وتعالى. كلمة أقولها لكم، طالما واحد بيجري على الرئاسة خالف السنة، لأن هذا الأمر لا يسعى إليه، اللي يجري عليه خلاص اعلم أنه من البداية خالف، فكيف يؤتمن على تطبيق شرع الله تبارك وتعالى؟ واضحة؟ إذا كنت أنا من البداية خالف، إزاي لما أقعد على الكرسي؟ ما هو الشيطان بيعمل إيه فيك؟ الشيطان بيعمل فيك إيه؟ يقول لك انت والله لو رحت وهتطبق شرع الله وهتعمل وهتسوي ويقعد ينفخ فيك الشيطان، تجري وتقاتل. وطبعا في اثناء المقاتله على الرئاسه في اخطاء شرعيه كتير قوي هترتكب، والان مصلحه الدعوه واخدين بالكم ولا لا؟ وبدا الشيطان يزينها لك. ساعه بقى ما توصل، ده لو وصلت للسلام، احنا عارفين الايمان بيزيد وينقص،